بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ وما زال الكلام في العدة: فصل. عاشرها كزوج بلا وطئ في عدة أقراء أو أشهر فأوجه، أصحها إن كانت بائنا انقضت، وإلا فلا، ولا رجعة بعد الأقراء والأشهر. قلت: ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة، ولو عاشرها أجنبي انقضت والله أعلم، ولو نكح معتدة بظن الصحة ووطئا انقطعت من حين وطئ وفي قول أو وجه من العقد، ولو راجع حائلا ثم طلق استأنف، وفي القديم تبني إن لم يطأ أو حاملا فبالوضع، فلو وضعت ثم طلق استأنف، وقيل إن لم يطأ بعد الوضع فلا عدة، ولو خالع موطوءه ثم نكحها ثم وطئ ثم طلق استأنف ودخل فيها البقي. المراه المطلقه اما ان يكون هذا الطلاق بائنا، واما ان يكون هذا الطلاق رجعيا. ومعنى بائن ان المراه اذا طلقت قبل الدخول فطلاقها طلاقا بائنا، يعني تحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد وشهود وألفاظ، كل شيء، يعني أبدا كأنها زوجة جديدة. أما إذا كانت مدخولا بها وكان هذا الطلاق الأول أو الثاني وما زالت في فترة العدة فتسمى مطلقة رجعية، أن يستطيع الرجل أو الزوج أن يقول لها: رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، رددتها إلى غير ذلك، فتعود زوجته. وكررنا أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت في العدة ما زالت زوجة، أي لو طلقها طلاقا آخر فإنه يحتسب هذا الطلاق. كذلك يجب عليه النفقة، يجب عليه السكنى، لكن يمتنع من معاشرتها ومن خلطتها. فهذا المطلق، نحن نعلم أن الناس ربما يتساهلون في كلام الطلاق كثيرا، فربما يحلف يمينا بالطلاق ثم بعد ذلك يريد أن يذهب يمنة ويسرى حتى في الليل. لماذا استعجلت في مسألة الطلاق؟ والحياء زائل ما بين الزوجين، فمن الممكن أن تحدث معاشرة بعد الطلاق. ما حكم هذه المعاشرة؟ عاشرها كزوج، يعني مثلا اختلى بها لكنه لم يطأها، اختلى بها مثلا، أو دخل دارا هي فيها. طبعا نحن نريد في هذه المسألة أن الدار التي فيها أن يجتمع فيها بما يسمى خلوة أو بلا خلوة مثلا، أو نام في دار. أحيانا في بعض الناس يأتي ويسأل: طلقها، هي تنام في طرف الغرفة وهو ينام في طرف الغرفة الآخر، الآن يعني امتنع. والسبب في ذلك أحيانا الفقر، الضيق، والجهل مع ذلك، فطلقها ثم بعد ذلك لا هي لها مأوى ولا هو له مأوى، ولذلك ما كان منهما إلا أن ينام أحدهما في طرف. هذا نوع من المخالطة، يعني لأنهما ينامان في غرفة ولو لم يحدث هنالك وطئ. ربما يكون ذلك في الليل، يخرج طيلة النهار خارج البيت وفي الليل يأوي إلى مكان ينام فيه، أحيانا تطبخ له ويأكل معها ويشرب، هذه كلها مخالطة، نسميها مخالطة بدون وطء. متى خالطها؟ خالطها بعد لفظ الطلاق بعد لفظ الطلاق وفي العدة ولم يطأها في عدة أقراء، يعني إذا كانت من ذوات الأقراء يعني ما زالت طهر وحيض، طهر وحيض ما زالت في هذه الفترة أو أشهر، لأن الأشهر تبدأ من لفظ الطلاق إلى 3 أشهر. فأوجه أصحها إن كانت بائنا يعني في خلع أو في طلاق 3 أو في طلاق قبل الدخول. الطلاق قبل الدخول لا يوجد فيه عدة، وهذا لا يجوز أبدا، يعني إذا طلقها لأنه بعد طلاقها قبل الدخول ولو بلحظة واحدة، مثلا قال لها أنت طالق، كانت وليها حاضر وهنالك زوج آخر، فقال وليها أمام الشهود للزوج الآخر زوجتك، فقال قبلت، انتقلت صارت زوجة ثانية لرجل آخر. نعم، إذن نتكلم عن التي تحتاج إلى عدة، وهذا بحثنا، لا للتي ليس عليها عدة. عند ذلك إن كانت بائنا يعني بخلع أو طلقت طلاقا 3، عند ذلك نقول انقضت عدتها. وأما هذه المخالطة نقول هذه المخالطة في الشرع مخالطة محرمة، لا يصح له أن يخالطها. وإذا وطئ هذا الرجل هذه المرأة فحكمه حكم مزني بها، ولا أثر لهذه المخالطة. إذن العدة عدة زواج، أما مسألة الزنا مسألة أخرى. نعم، وإلا إذا كانت هذه المرأة رجعية، يعني كان الطلاق أولا أو الأول أو كان الطلاق الثاني، فلا تنقضي يعني هذه العدة، لأن الرجل ما زال قد جعل هذه المرأة فراشا له. قال ولا رجعة، يعني لا يعتبر ذلك الأمر أيضا مرتجعا لزوجته لأنه لم يقل لها هذه الرجعة. أما إذا كان قد انتهت أيضا من 3 أشهر أو من 3 أقراء أطهار، عند ذلك لو قال بعد ذلك راجعت زوجتي، لا رجعة بعد الأقراء ولا بعد الأشهر. قلت ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة. يلحقها الطلاق يعني المرأة الرجعية زوجة طلقها مثلا في أول رجب، لنفترض أنها في عدة أشهر، رجب وشعبان ورمضان، فإذا هل هلال شوال انقضت العدة في هذه الأشهر 3. إذا تلفظ بلفظ الطلاق مرة ثانية، كان الطلاق 1 صار هنالك طلاقان، كذلك لو طلقها طلاقا 3 يلحقها الطلاق. نعم يلحقها الطلاق. قال قلت ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة، مع أنه هنا لم يراجعها لكنه تلفظ بالطلاق. إذا كانت في الأشهر أو كانت في الأقراء وبعد ذلك حلف يمينا آخر، هنالك فرق أيضا بين أن يحلف يمينا وبين أن يخبر باليمين. مثلا ذهب إلى صديقه فقال قد اختلفت مع زوجتي فقلت لها أنت طالق، هل هذا طلاق ثاني أم إخبار؟ حكاية عن قصة سابقة، فقال أنت طالق، هذا لا يقال فيها. أما أن يخاطبها مرة ثانية وبعد ذلك يقول لها أنت طالق ويخبرها بأن هذا الطلاق، أخبرها أو لم يخبرها بأن هذا الطلاق ثاني أو ثالث، عند ذلك تصبح هذه الزوجة مطلقة الطلاق الأول ثم الثاني ثم الثالث. قلت ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة، ما دامت زوجة قلنا الطلاق يحتاج إلى محل. لو كان واحد يمشي في الطريق وهذه امرأة لا ليست له بينها وبينها علاقة، فنظر إلى امرأة فقال أنت طالق، ليس انتهت محل. أما الزوجة التي ما زالت تسمى زوجة إذا قال لها أنت طالق يقع هذا الطلاق. ولو عاشرها أجنبي انقضت والله أعلم. معاشرة الأجنبي إن كانت بوطء معنى ذلك معاشرة حرام وزنا، وإن كانت بدون وطء كذلك يكون قد ارتكب الحرمة من خلوة، وهذا ما يحدث في كثير من يعني الأسر التي لا تهتم بأمر الدين، فبعد مسألة الطلاق تختلي بغير محارمها بالأجانب، وربما تتحدث معهم والباب مغلق إلى غير ذلك، وربما فيه بعض الملاطفة، وربما أكثر من ذلك يحدث ما معانقة تقبيل كذا تحت اسم تعزية. يعني اليوم المجتمعات تتطور كثيرا، كل هذا هل يقطع من مسألة العدة؟ لا، ولو عاشرها أجنبية ارتكبت حراما ومنكرا لكنها لا تنقضي، لكن لا نقول أن العدة قد انقطعت، لا استمر والله أعلم. ثم قال الشيخ: طبعا إذا عاشر الأجنبي المرأة فإن هذه المعاشرة حرام، وإذا وصل إلى مسألة الوطء فهذا زنا ويقام عليها وعليه الحد، طبعا إذا ثبت ذلك. طبعا إذا كان هذا الرجل يعني يعلم، طبعا لم يكن جاهلا، والجهل طبعا هنالك له قيود، أن يكون جديد عهد بالإسلام بعيدا عن العلماء إلى غير ذلك، عند ذلك توجد شبهة نمنع عنه مسألة الحد، أو كان قد وطئها بشبهة إلى غير ذلك. ولو نكح معتدة بظن الصحة، واحد عقد على امرأة ظانا أن هذا العقد صحيح، ربما لم يقولوا له إنها معتدة، إنسان أراد أن يخطب امرأة خطبها ثم طلب العقد فعقد له ثم وطئها، وكانت هذه في حالة العدة انقطعت من حين وطئ، يعني انقطعت تلك العدة من حين وطئ، لأنه عندما أراد أن يطأ بالنسبة لظنه أنه ظن أن هذه المرأة ليست في عدة، وهذا يحدث اليوم من الجهل. أحيانا المرأة ربما تنشز عن زوجها وتذهب إلى دار أهلها، وتقوم أمها الجاهلة وأهلها بعرضها على الخطاب قبل أن يطلقها زوجها، يوجد من فعل ذلك. حتى جاءني مرة رجل فقال إن قريبة لي، يعني مرت خالي مرت عمي هكذا، يقول انتظر لا تتزوج سأطلق لك مثلا فلانة من زوجها وأزوجك إياه، إلى هذه الدرجة. ليس هذا يعني غريب من وسط دمشق، يعني هذا الشيء أسئلة تنطلق من هذه الأمكنة، يعني الجهل أكثر من ذلك، وأيضا أعوان الشيطان أكثر من مسألة الجهل. ولو نكح معتدة بظن الصحة أنها ليست معتدة ووطئ انقطع، لماذا؟ لأن هذا الفراش صار لمن؟ للزوج الثاني لحصول الفراش به، وفي قول أو وجه من العقد، يعني إذا كان من حالة العقد انقطع بظن صحة انتهاء العقد. يعني أحيانا هنالك بعض الفروق تحدث، فلان مثلا يحسب الأقراء بالحيضات، وفلان يحسب الأقراء بالأطهار، وهذا باختلاف في بعض الحساب على رأي المذاهب، لأن لفظ القرء مشترك ما بين الحيض وما بين الطهر، فلو كان قد فعل هذا مثلا كل واحد يفعل الشيء بحسب باعتبار الحساب الذي يقوم فيه أو من وجه أو وجه من العقد، ولو راجع حائلا ثم طلق استأنف، يعني امرأة إما أن تكون حائل وإما أن تكون حامل، حائل يعني بدون ولد بدون حمل، الحامل وهي التي في بطنها ولد مهما كانت أيام الحمل، فلو راجع طلق زوجة ليست حاملا منه ثم بعد الطلاق لكن مدخول بها، ثم بعد الطلاق قال لها راجعت زوجتي فصارت زوجة، ثم طلق. الآن هل تبني على العدة السابقة؟ ما حدث أي شيء. لا، الطلاق الأول متى بدأت عدته؟ بدأت عدته عند لفظ الطلاق. الطلاق الثاني في العدة، يعني مثلا لو أراد رجل أن يجعل العذاب لزوجته في مسألة العدة، لنفترض أن المسألة في 3 أشهر، قبل انتهاء 3 أشهر بيوم بساعة قال لها راجعتك صارت زوجة، ثم قال طلقتك، تفعل 3 أشهر أخرى؟ نعم. ثم بعد ذلك قبل انتهائها بساعة قال راجعتك، ثم قال طلقتك، تفعل أيضا أم تبني؟ إذن هذه المرأة ستعتد بسبب الطلقات الثلاث، لأنه كانت في الأصل مدخولا بها، وبعد ذلك في كل مرة ماذا حدث؟ أنه يطلقها فينتظر قبل انتهاء العدة بقليل يراجعها ثم يطلقها وهكذا، فتقريبا هذه تستمر 9 أشهر في مسألة العدة. ولو راجع حائلا ثم طلق استأنفت، معنى استأنفت أي جعلت الطلاق العدة من جديد. أما إذا قال بنات يعني اكتسبت الأمر الماضي وبنت عليه فتممت الأمر، فعندما قال استأنفت معنى هذا أنها تعتد عدة جديدة. وفي القديم مذهب الشافعي قلنا كان له مذهب قديم رجع عنه، لكن له طبعا بعض القواعد، قال تبني على عدتها السابقة ويحتسب لها الطلاق الثاني، ذلك لأنه لم يطأ، باعتباره لم يطأ معنى ذلك حملناها الطلاق الثاني وما حملناها عدة أخرى، أو حاملا هذا في القديم عند ذلك فبالوضع. لماذا؟ لأنه لو طلق الطلاق الأول متى تنتهي عدتها؟ بالوضع. لو طلق طلاقا ثانيا قبل أن تضع متى تنتهي عدتها؟ بالوضع. لو طلق طلاقا ثالثا وهي ما زالت حامل متى تنتهي عدتها؟ فلو طلقها قبل الوضع بلحظة فإن الله عز وجل يقول وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، عند ذلك انتهت عدتها. هذا معنى أو حاملا مهما طلق فإن ذلك يكون بالوضع. فلو وضعت طلقها طلاقا أول استمرت عدتها، ربما طلقها في اليوم الأول من الحمل وحملت حملا طبيعيا 9 أشهر ثم ولدت، في هذه الحالة انتهت عدتها؟ انتهت. بعد أن ولدت طلقها طلاقا ثانيا، ماذا عليها؟ عليها الآن أن تعتد، لكن بأي شيء؟ بالأقراء. كانت تعتد بأي شيء؟ بالوضع. الآن هي حائل فتنتظر النفاس حتى ينتهي، ثم بعد ذلك تنتظر الطهر الأول، ثم بعد ذلك الحيض، ثم الطهر، ثم الحيض، ثم الطهر، ثم المباشرة في الحيض، عند ذلك تنتهي من عدتها. ثم طلق استأنف، هذا الطلاق الثاني أحيانا يكلفها في العدة زمنا طويلا إذا أرادت الإرضاع. مثال، قلنا طلقها في اليوم الأول من الحمل، متى تكون الوضع؟ انتهاء العدة 9 أشهر تقريبا. في هذه الحالة لو في هذه الحالة بعد النفاس صار كلها وبدأ الطهر كل طهر وأرادت أن ترضع، ولو كان من عادتها إذا أرضعت أنها لا تحيض فتنتظر الحيض، وربما يستمر ذلك سنة أو سنتين وهي ما زالت في مسألة العدة. ثم طلق استأنف، وقيل إن لم يطأ بعد الوضع فلا عدة، لكن ليس هذا هو المفتى به، يعني إن لم يطأ، لأننا نقول نكرر تعريف العدة، تعريف العدة هي المدة التي تتربصها المرأة تعبدا، لا يقول أحد أخي لماذا تعتاد، لا، بالأصل تعبدا لله تعالى ولبراءة رحمها أو لتفجعها على زوجها. وقيل إن لم يطأ بعد الوضع فلا عدة، ولو خالع موطوءة ثم نكحها ثم وطئ ثم طلق استأنف ودخل فيها البقي. هي هذه مسألة ننتبه لها، العدة لمن؟ هذه مسألة هامة جدا. هل يجوز للمرأة أن تنتهك عدتها؟ في حالة واحدة، إذا كانت هذه المرأة الذي ينتهك عدتها من؟ زوجها السابق. يعني طلق الرجل امرأته، وبعد أن طلق الرجل امرأته وكان ذلك الطلاق عن طريق الخلع مثلا، خالعها، بائن أم لا بائن؟ العدة لمن؟ للزوج. هذا طلق سعيد زوجته فاطمة، فاطمة تعتد من أجل سعيد، بعد أن خالعها عدتها ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر أو بالوضع على حسب الوضع. هل هي زوجة الآن بالخلع؟ ليست زوجة لأنها بائن. دخل أهل الخير فتمت الصلح ما بين الرجل وما بين المرأة بإعادة عقد الزواج. نقول هذه ليست زوجة، ما الحل؟ الحل أن تأذن لوليها، وبعد ذلك يزوج الولي هذا الزوج بحضور الشهود ومهر جديد. طيب هي في العدة؟ نقول العدة لمن؟ له. فإذا كان هنالك ثمة ولد ينتسب إليه، هل يحق له هنا؟ ولا فرق أن يكون الولد من النكاح الأول أو من النكاح الثاني بالنسبة للرجل. في هذه الحالة هل يجوز له أن يطأها في عدة بائن؟ نعم، هي بائن لكن بينونة ليست كبرى، بينونة صغرى. أما إذا طلقها ثلاثا ثم أراد أن يعقد عليها هذا خطأ ولا يجوز، لأنه استنفذ الطلاق، وهذا فإن طلق الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ولو خالع موطوءة ثم نكحها، يعني عقد عليها ثم وطئ ثم طلق، الآن تفعل عدة جديدة. قال استأنفت. ماذا استأنفت؟ استأنفت عدة جديدة لأي شيء؟ للطلاق الثاني. أما الأول انتهينا منه وممكن انتهكناه بأي مسألة، بمسألة العقد، ودخل فيها البقية. نعم. ثم قال بعد ذلك فصل، عدة حرة حائل. انتهينا من مسألة الطلاق وعدة الطلاق، الآن عدة الوفاة. باختصار عدة الوفاة المرأة التي توفي عنها زوجها مدخولا بها أو غير مدخول بها، فعدتها أحد أمرين، إما أربعة أشهر وعشرة، وإما الوضع إن كانت حاملة. هذا باختصار، هذا إن كانت حرة. أما إذا كانت أما فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف أربعة أشهر وعشرة، شهرين وخمسة أيام، والوضع لا يتنصف فيبقى المسألة بالوضع. هذا باختصار. قال الشيخ عدة حرة حائل لوفاة، كذلك مسألة الحامل، لكن إذا كان هذا الحامل ليس لصاحب العدة من وطء شبهة. نعم. وإن لم توطى أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها، يعني الليل والنهار كل ذلك فيه عدة. وكما قلنا الشهر شهر هلالي، يعني قمر، يعني محرم صفر وربيع وربيع وجمادة وجمادة ورجب وشعبان ورمضان وذو القعدة وحجة. نعم نعم، هذه الأشهر ليس كانون وشباط إلى غير ذلك، لا، هذا الشهر يحسب الشهر بالهلال، والشهر المنكسر كيف يحسب؟ بالعدد، وعدد الشهر المنكسر 30 يوما. فنقول متى توفي الرجل؟ قال توفي في آخر الشهر. طيب كم يوم من هذا الشهر؟ قال 3 أيام اعتدت من هذا الشهر. نقول اترك هذه 3 أيام لوحدها، بعد ذلك دخل الشهر، مثلا توفي في أواخر رجب، احسب شعبان شهر، رمضان شهر، شوال شهر، ذو القعدة شهر، أربعة أشهر. هناك ماذا عندنا؟ ثلاثة أيام، في عليها عشرة أيام. ماذا بقي؟ سبعة أيام. أحيانا بقي من شعبان، من مثلا من رجب أكثر من ذلك، قال من رجب مثلا 12 يوم. ماذا نقول في هذه الحال؟ نترك 12 يوم لوحدها. ذهبت العشرة منها، بقي اثنان، الشهر الأول شعبان، رمضان، شوال، هذه ثلاثة. وبعد ذلك نتمم الاثنين 28 يوم حتى يتم 30. عند ذلك هذا يسمى شهر منكسر، نكمله إلى 30 يوم. عدة حرة حائل لوفاة وإن لم توطأ أربعة أشهر. عندنا في القرآن الكريم إذا قرأنا الآية الأولى في ترتيب كتاب الله تبارك وتعالى، عندنا يعني يوجد آية تتكلم عن أربعة أشهر وعشرة، والآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. هذه الآية بالترتيب متأخرة عن الآية الأولى، لكن الآية الأولى ناسخة للآية الثالثة، يعني كانت سابقا العدة سنة متاعا إلى الحول، بعد ذلك انتسخت بأربعة أشهر وعشرة. وإن كانت هذه الآية متأخرة في الترتيب في كتاب الله عز وجل، قال وأما نصفها، نصف أربعة أشهر شهرين، نصف العشرة خمسة. من بعض الأشياء التي تشكل على الناس، أضرب مثال بسيط جدا، نزل إلى المحكمة الشرعية فعقد العقد عند القاضي، قام وخرج من المحكمة فصار هنالك حادث سيارة أدى ذلك إلى وفاته، من فرحته يريد أن يوقف سيارة ليأخذ زوجته، جاءت سيارة مسبعة فأردته قتيلا. ماذا يترتب على هذه الزوجة التي لم ترى زوجها إلا لحظة واحدة أثناء العقد أن تعتد عليه أربعة أشهر وعشرة؟ فالموت كالدخول، بالنسبة يعني الموت كالدخول تماما، فلا نقول هذه ليست مدخولا بها، فعليها أربعة أشهر وتأخذ المهر كاملا، هذه المرأة وتأخذ المهر كاملا وترث ربع مال الزوج من هذه اللحظة. نعم. وإن مات عن رجعية، هذه مسألة أخرى، مات عن رجعية، طلق طلاقا رجعيا، قال لزوجته أنت طالق، طلاق أول بعد الدخول، وبعد شهرين مثلا كانت قد أمضت الطهر الأول والطهر الثاني وما زالت في الطهر الثالث، هي الآن ما حكمها؟ زوجي أم لا زوجي؟ رجعية. مات زوجها ولو قبل انتهاء عدتها بلحظة واحدة، ماذا يترتب على ذلك؟ أنها تستأنف عدة وفاته، تهرث من عدة الطلاق ما تممتها، لأنها تبدأ الآن بعدة وفاة من جديد أربعة أشهر وعشرة. أما إذا كانت حامل تتداخل العدتان، عدة الوفاة وعدة الطلاق، لأن عدة الطلاق لا تنتهي إلا بالوضع، وعدة الوفاة تنتهي أيضا بالوضع عند ذلك. قال وإن مات عن رجعية انتقلت، يعني المرأة من عدة الرجعية إلى عدة الوفاة، أو بائن فلا، خالعها ثم مات، ما له علاقة فيه، لا إرث ولا عدة، طلقها طلاقا ثلاثا لا إرث ولا عدة. نعم. هنالك قول لبعض الفقهاء إن طلقها في حالة المرض ويريد بهذا الطلاق حرمانها من الإرث، عند غير الشافعية يسمى ذلك بطلاق الفار، يعني الذي فر من توريث زوجته. فمذهب سيدنا عثمان ومن أخذ بهذا القول من الفقهاء يورثها رغما عنه، لكننا حجة الشافعي في ذلك أقوى، هذا الرجل الذي طلق لو كانت هذه الزوجة رابعة، أفلا يحل له أن ينكح امرأة بعدها؟ له أن ينكح، فهل يبيح الإسلام أن يجمع لو كانت زوجة لا ترث إلا باسم الزوجية؟ فإذا كانت زوجة لا يحل له أن يأخذ خامسة، وهو قد أخذ الآن خامسة بنظرية، ماذا رابعة أم خامسة؟ رابعة، لذلك لا نورث. هذا على رأي الشافع. وحامل بوضعه بشرطه السابق، يعني إن كان هذا الحمل ممن؟ من الرجل، من صاحب العدة، وأيضا أن ينفصل الولد كاملا وينتسب إلى الميت لقوله تعالى: فعدة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هنالك امرأة تسمى سبيعة الأسلمية قد وضعت بعد موت زوجها بنصف شهر 15 يوم، وآذنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بعد موت الزوج، قال: قد حللت يعني من عدتك لمن تريدين أن تتزوجي به، فانكحي من شئت، يعني يمكن أن تتزوج بعد 15 يوما من وفاة زوجها، طبعا إذا وضع أقل فترة ممكن أن تكون العدة فيها. مات الرجل وزوجته حامل، وزوجه حامل، عندما مات وصل الخبر إلى الزوجة فألقت جنينها بعد الخبر مباشرة. في هذه الحالة هل يحق لها أن تتزوج؟ نعم، متى؟ حتى ولو قبل أن يغسل ويصلى عليه، خلاص انتهت العدة، انتهت. ولو كان هذا ما نقرأه أحيانا، ولو كان على السرير، يعني على المغتسل، لأنها الآن ليست انتهت من عدة الزوجة وهي ترث. فلو مات صبي عن حامل، شو صبي؟ الصبي ليس فيهما مني، فكيف حامل؟ قطعا هذه حامل من إما من شبهة أو من حرام. عند ذلك فعدة هذه المرأة إنما تكون بالأشهر. مات ممسوح ما عنده شيء، آل ابنه من أين يأتي؟ من الهواء الولد؟ لا. عند ذلك وكذا ممسوح إذ لا يلحقه على المذهب، ويلحق مجبوبا. المجبوب أي مقطوع جزء أو الذكر، لكن من الممكن بقيت آلة إنتاج المني موجودة عنده، فمن الممكن إخراج هذه المادة واستدخالها في فرج المرأة وأن تحمل منه، عند ذلك لابد أن تعتد. إذن ويلحق مجبوبا بقي أنثياه فتعتد به، وكذا مسلول بقي ذكره به على المذهب. يعني بعض الناس يتسل خصيته، الآن نرى ذلك في الغنم، هناك مثلا خصي في هذه الحالة، لكن هذا لما كانت هنالك شبهة، هذه الشبهة لا ندري يعني، ولكن الذكر والدخول قائم إلى غير ذلك، فنلحق المسألة ببقاء العدة. بعد ذلك قال: ولو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل بيان أو تعيين. عنده فاطمة وعنده خديجة، قال: زوجتي طالق الآن، وبعد أن قال طالق مات، من المطلق الآن؟ ربما هذا الطلاق كان طلاقا بائنا ويحتاج إلى بيان، هذا ما سنفرق فيه وكيف يتم الأمر بالنسبة للإرث وبالنسبة إلى العدة إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.